السحر أو الجبس السحر طاغوت الشيطان. والصحيح أن الطاغوت ما عبد من دون الله كما قال الإمام مالك، كل ما عبد من دون الله وهو راض. فهذا الذي وقع منهم بسبب نزول الآية هذه كما هو معلوم أنه بعد وقعة بدر اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، هؤلاء رؤساء اليهود من رؤسائهم، ذهبوا إلى أهل مكة قالوا ينبغي أنكم تجتهدوا في قتال محمد لئلا يقضي عليكم. فسألوهم وقالوا أنتم أهل الكتاب، أي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا وما هو دينكم؟ قالوا ديننا إن ننحر الكومة ونسقي الحجاج اللبن على الماء ونفعل ونفعل، وقالوا دينكم أفضل. فنزلت هذه الآية: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يكفرون بما جاء به الرسول ويؤمنون بما يعبد من دون الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فإذن هذا سيقع في هذه الأمة، من يفضل دين المشركين دين الكافرين على الإسلام فيكون ملعونا كما في هذه الآية. هذا وجه الاستدلال من المؤلف، لأن هذا وقع من أهل الكتاب وسيقع لهذه الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولتتبعن سننهم، وقوله أيضا هذا مثلها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. الشر من ذلك يعني هم يقولون، اليهود يقولون للمسلمين أنتم أشر أهل الأديان، فأمر الله جل وعلا يقول أن يقال لهم: أخبركم بما بأشر مما تقولونه فينا، وهو الذين جعل الله فيهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبدت الطاغوت. يعني أن القردة والخنازير واللعن وكذلك عبادة الطاغوت سوف تقع في هذه الأمة، لأنها قد وقعت في اليهود وهذه الأمة تتبعها. هذا وجه الاستدلال أيضا من الآية. الآية الثالثة قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم يعني أهل القوة والملأ، لأن الذين قالوا ابنوا لهم بنيانا والله أعلم بهم ما امتثلوا لهذا الأمر بل بنوا عليهم مسجد، فهذا البناء ليس محمودا بل هو مدموم وأهله آثمون. فإذن يعني معناه أنه لا بد أن تبني هذه الأمة على القبور مساجد كما وقع. ثم قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلك، أدوى القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا هي ريشة السهم، ولكن ما نعرفها الآن ولا أحد يعرفها لأنها ذهبت وانتهت، ولكن الذي يقابلها الآن الرصاصة التي تكون في البندق، فواحدة مثل الأخرى ما تزيد، هذه كانت على هذا النمط. ولهذا جاء في بعض الألفاظ النعل حذو النعل، يعني النعلة مثل النعلة الأخرى كن على هذا كذا. وقوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، سبق الكلام على هذا أن جحر الضب من أعسر الجحور، لأن الله جل وعلا ألهمه لحماية نفسه أنه إذا حفر يحفر يحرم متلوي متجها إلى التحت، ما يكون سامت للتحت هكذا، يعني حتى يصير حفره صعب والدخول عليه صعب، مع أن الضب ما كان موجودا في أرض الحجاز، ولهذا جيء به إليه، جيء له بضب محنود أهداه له أعرابي فلم يأكل، دخل عليه بعض الصحابة قالوا أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أكره. استره خالد بن الوليد وأكله عند النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني، وهذا مثل قوله هل رأيتم السعدان؟ ما كان أيضا السعدان، نبت السعدان يوجد في الحجاز، وإنما يوجد في نجد، وله شوك مدور فيه شوك كثير معقف هكذا معكوب. قال إنها مثل شوك السعدان إلا أنه لا يعظم عظمه إلا الله. فالمقصود أن هذا يعني مبالغة في متابعتهم، يعني أن هذه الأمة تتوهل، والواقع يشهد لهذا. يوفس الناس الآن، ما يلزم أن تكون الأمة كلها، يكفي أن يكون طائفة منها أو طوائف منها يفعل هذا ويتبعه. أي أمر يكون عندهم تجده موجودا عندنا، لو فعل عندهم اليوم بعد أيام قليلة تجده موجودا عندنا. الاستحداثات والأمور، الله المستعان. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ فقال فمن، يعني من المقصود لهم؟ ثم قال ولمسلم عن ثوبان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. الزوي هو الجمع، يعني أنها جمعت فصرت أنظر إلى مشارقها ومغاربها، جمعت له، إما أن يكون حقيقة أو يكون تمثيلا له، كله الله قادر على كل شيء تعالى وتقدس. قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ذكر المشارق والمغارب فقط ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا ما امتد ملك أمته جنوبا ولا شمالا، وإنما ذهب شرق وغرب فقط كما زوي له. توصل إلى الصين، وصل إلى المحيط الأطلسي في الأندلس وغيره، وتوقف هناك. إن الصحابة يعتقدون أن ما وراء البحر شيء، ولهذا يعني مسلم خاض البحر وقال والله لو أعلم أن خلف هذا البحر من يقاتل في سبيل الله لتجشمت ذلك، فما يعرفون. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر عبارة عن الذهب، والأبيض عبارة عن الفضة والجواهر. كان الأحمر للروم، والأبيض للفرس، فأنفقت كنوزهم في سبيل الله حتى جيء بتاج كسرى جيء به إلى المدينة. لبسه عمر عربيا من أعراب المسلمين، وقال الحمد لله الذي سلبه كسرى وألبسه أعرابيا من عرب المسلم. يقول: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلك بسنمة بعامة، بعامة هذه زائدة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. سوى أنفسهم يعني من الكفار، سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. والبيضة هي معظم ما يملكونه من الأراضي وغيرها، عدوا من سوى أنفسهم من غيرهم فيستبيح. وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني القضاء هو الأمر المبرم الذي مضى الأمر به وكتب، وقضاؤه لا يتغير ولا يختلف. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. السنة يعني هي الجدب الذي يقتل مواشيهم ويهلك أموالهم، يعني يسمون يعني القحط سنة، إذا ما جاء مطر ينبت في النبات والسنة يعني. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني بأقطار الأرض، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم ويسبي بعضهم بعضا، إلى هذه الغاية. إذا وجد هذا يجوز أن يسلط عليهم عدوا سواهم ويستبيح بيضتهم ويفنيهم، كما حصل في الأندلس. كانت أمة كبيرة عندهم من الإمكانيات وعندهم من القصور ومن الأموال، اختلفوا، صار كل مدينة فيها أمير، سلط عليهم النصارى وأفنوهم نهائيا، أصبح لا ذكر لهم ولا وجود لهم إلى الآن. إذا فعلوا هذا الفعل ثم يقول: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني من أقطار الأرض. وقوله ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني من شيوخ الخطيب البغدادي، وله كتاب استدرك به على الصحيحين وهو هذا صحيحه، سماه صحيح. أثنى عليه البغدادي الخطيب البغدادي وأنه من العلماء الكبار وأنه من الثقات، ولكنه ما انتشر كتابه. قال وزاد: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والأمراء، هؤلاء هم الأئمة، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. السيف وقع بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فهو لا يرفع، يبقى فيهم السيف إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد اللي ساق المؤلف الحديث من أجله. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي. ما هو الحي؟ تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا نص صريح في عبادة الأوثان هذه الأمة، تعبد فئام، والفئام الجماعات، فئام يعني جماعات. والوثن سبق معه أنه المعبود على غير الصورة، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، يعني الثلاثون هؤلاء الذين يكون لهم شأن، يكون لهم شأن وأتباع، وإلا مجرد الادعاء كثير كثير جدا، ما هو ثلاثين ولا ستين ولا ثلاثمائة، ولكن الادعاء أحيانا يكون من مرض، وأحيانا يكون لأغراض أمور أخرى، وأحيانا، ولكن هؤلاء يقول كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الخاتم الذي ختموا به فليس بعده نبي. ولهذا كان في بين كتفيه خاتم النبوة صلوات الله وسلامه عليه. ولا تزال طائفة من الأمور التي قد تضحك، وقد تكون رجل من الناس سمى نفسه لا، قال أنا لا، له مقصد، مش لا، قال اسمي لا، ثم فيما بعد قال أنا نبي أخبر عني رسول الله، فقال لا نبي بعدي. يعني الشيطان والشياطين. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. الطائفة أيضا قد تكون واحد، وقد تكون جماعات كثيرة، وقد تكون لها كيان ولها قوة وجيش، وقد لا تكون، وقد تكون كما يقول النووي رحمه الله طبعا عبارة عن جماعات متفرقة أو أنفار متفرقة، ما بين مجاهد وما بين منفق وما بين داعية يدعو إلى الله، ويكونون على الحق فيكونون متمسكين بالحق ويموتون عليه فيكون منصورون، لأن من مات على الحق فهو منصور. وقوله حتى يأتي أمر الله، هذا اعترض عليه بعض الصحابة وقال له اسمع ما تقول أو اعلم ما تقول، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تأتي ريح من قبل اليمن فتقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. هل يخالف هذا الحديث هذا؟ قال له الساعة المقصود بها ساعتهم التي يموتون فيها، وهي ربما تكون هذه المقصودة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ يعني تفصيله على الإسلام والإيمان موافقة بلا عقيدة، يعني مجرد الموافقة بالكلام فقط، لأنهم يعلمون علما حقيقيا، يعني حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، أن دين الرسول أفضل من دين الكفار ولا مقارنة، لأن هذا دين وثني، هذا دين جاء به الوحي. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. يعني هذا وجه الدليل، وجه الاستدلال. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان، في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. فئام كثير، ما هو المختار فقط، خرج قبله العنسي في صنعاء، ثم خرج مسيلم الكذاب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل المختار، ثم مسيلم طليحة الأسدي، ثم سجاح امرأة من بني تميم. يعني كثير، ولا يزال الأمر فيه. الآن يوجد من هو يدعي النبوة، نبي الأمريكان الموجود الآن وغيره، والقادياني له أتباع وله الآن مجلات ترفية، وله دعوة، ويمد بأموال من الكفار من النصارى وغيرهم، لأن كل من جاء لإبطال الدين يساعدونه. نعم. التاسعة البشارة العظيمة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال. يعني مضى، يعني يقصد بني إسرائيل قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في دين. نعم. العاشرة الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة، أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زواله الأرض من المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. يعني أن هذا كله من دلائل النبوة، الإخبارات التي ذكر في هذا الحديث. نعم. وغيرها كثيرة. نعم. الثالثة عشرة، حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. تنبيه على معنى، مش معنى عبادة الأوثان. عبادة الأوثان يعني أن الأوثان كما سمعنا عبادتها دعاؤها، وكذلك التقرب إليها والصلاة عندها، القبور، عند القبور، يعني مثل ما مضى أن القبور يتمون أنهم يتوسلون بها، وهو أنهم يدعون أصحابها ويتقربون بهم ويجعلونهم وساطة، يتوسطون بهم إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم.